إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب القرض ويسمى سلفا، وأجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، قرض أو سلف. وبرضو السلم يسمى سلم أو سلف، لأن كان البائع يستلف المال، يقترضه كأنه يقترضه، ثم يؤدي السلعة في الوقت المحدد، ده يسمى سلف أو قرض. لغة القرض هو القطع، يقرض الشيء يعني يقطعه، والمجاز بتاعها أو خدوها من اللغة علشان خاطر المقترض القارض بيقطع من ماله جزء، بيقطعه من رأس ماله، فسموه قرض، وهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال، كلمة مال يعني كل ما ينتفع به من الأعيان، إرفاقا بيسموه عقد إرفاق. الشرع العقود المعاملات في الشرع تنقسم إلى أقسام بحسب غرضها. في عقود الغرض منها المال، عوض زي البيع، السلم اللي هي كل اللي فده. في عقود الغرض منها الاستيثاق، استيثاق يعني أخذ وثيقة للمال زي الضمان وزي الكفالة وزي الرهن، أصل العقد بياخده عشان يضمن حقه. وفي عقود إرفاق، إرفاق يعني الشرع جعلها إرفاقا للناس، اللي بياخده منه الثواب، اللي بياخده منه الثواب زي القرض. هينتفع ايه القرض؟ انا هديك 1000 جنيه، هتقعد عندك 10 سنين، هترجع لي بعد العشر سنين الالف جنيه ديت ما تسويش حاجة، صح؟ فينفع اقول لك بقى ده قرض، بس العشر سنين ديت هنحسب وقتها الالف جنيه بكام دلوقتي وتدهم لي، اللي هو فرق خسارة العملة، العملة لا ما ينفعش، يبقى ده مش قرض، ده عقد انت بتعمله معاه، عقد بتكسب منه. يقول لا انا مش عايز اكسب ولا اخسر، انا عايز نفس المال الذي دفعته. نقول له ها القرض، القرض عقد إرفاق، انت بترفق بيه، تديله عشان الحسنات. مش مناسبك 10 سنين، خلي شهر اللي يناسبك، لانك انت بتديهوله وتقصد منه الحسنات، تقصد منه الثواب. ولذلك حس الشرع على القروض. روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. يديله صدقة، يديله قرض، وبعدين استلف منه قرض تاني، ربنا يكتبها له كأنه تصدق بهم مرة. ده حث على القرض اللي هو قرض الحسن، اللي هو عرفا يسمى القرض الحسن. للأسف الشديد القرض الحسن في هذه الأيام من الصعوبة بمكان لعدة أسباب. السبب الأول قلة الدين عند كثير من الناس، ويستسهل يأخذ القرض الربوي من البنك. أي بنك دلوقتي بيدي قرض ربوي بدون ضمانات وبيأخذه، وكثير من الناس قلة دينهم ليس أو قوة دينهم ليست وازع، لأن هو يروح يأخذ هذا القرض الربوي. طبعا قرض البنك ربوي بإجماع العلماء سنة 65، يعني الأزهر وغير الأزهر، لما العالم كله اجتمع في أول إنشاء البنوك، كل فقهاء العالم اجتمعوا وقرروا كلهم ان البنك ربا. فجم مصر في بنك، وكان اياميها بنك مصر، بس جه بنك مصر عامل فرع اسمه معاملات اسلاميه، فرع معاملات اسلاميه بعد سنه 65، برضو المجمع قال ده ربا، لان الفرع ده اشتغاله، ما هوش فرع حقيقي، ما فيش مرابحه حقيقيه، ده هو كل الفلوس اللي بتجي له بيورطها للمركز الرئيسي، والمركز الرئيسي يزود هنا جنيه ويقلل جنيه. فأفتوا بالإجماع على حرمة البنك، ربا البنك. طيب الحل إيه؟ المجمع البحوث لما أفتى بأن البنك حرام سنة 65 والبنك واقع في واقع ما ينفعش دولة تستغنى عن بنك قصد يعني قوة في الاقتصاد. الطبيعي انه يقولوا للمجمع البحوث ايه ايه الحرام اللي فيه ونغيره، البنك زي ما هو اهو بس ايه الحرام اللي فيه ونغيره. لا عملوا ايه؟ قال لك المجمع البحوث نغيره، وغيروا مجمع البحوث الاسهل. مجمع البحوث بعد ما اتغير بالاجماع الحلال، ومع ان البنك هو هو ما اتغيرش ولا معامله فيه، وبالاجماع الحلال سنه 85. فبعد سنه 85 في مجمعين تانيين غير تابعين لمجمع البحوث، مجمع رابطه العالم الاسلامي ومجمع المؤتمر الاسلامي في جده. اجتمعوا هما الاثنين في سنه 85 ورجعوا قرار تاني، والاثنين طلعوا بالاجماع حرمه البنك، فوائد البنوك، وحطوا بدائل لهذه القروض الربويه، بدائل شرعيه لهذه القروض الربويه. البدائل دي موجوده في معايير معينه وحاجات معينه البنوك الاسلاميه بتاخد بيها. فاصبح الان الامر يعني واضح جلي ان البنك محرم، يعني القضيه ما فيهاش خلاف بين الناس، ده فيها سياسه وضبط سياسي، بس اللي بيفهم هو اللي بيغير الايه الشرع، اللي يغير على وفق الشرع. انما هو هي العافيه، شغل العافيه كده، اللي يقول حرام غيره، هات واحد يقول حلال، ويكتمون ما انزل الله عز وجل من البينات. طيب القرض الحسن اصبح دلوقتي مقفول، ده السبب الاولاني. السبب الثاني مفيش حد قله الناس يعني اللي بيطلعوا القروض الحسنه، يعني مين دلوقتي اللي بيطلع قرض حسن؟ كان زمان في اوقاف خاصه بالقروض الحسنه، وقف للقرض الحسن، الريع اللي فيه بيطلع القرض الحسن وبعدين يديله فرصه سنه او اثنين ويرده. ما عادش دلوقتي هذه الاوقاف، فاصبح الناس دلوقتي في ضيق شديد في موضوع عدم وجود قروض حسنه، ونقل المغني على جواز القرض. طبعا فضل القرض وكده في احاديث كثيره في فضل. يصح بلفظ القرض البنوك المعاملات البنوك هي الربويه بس، البنوك ممكن الواحد مثلا يبعت البنك لا، هو الربا اللي في البنك بس موضوع قرض وخلاص. القرض بس اللي في البنك حرام حلال، قرض، انما بقيه المعاملات حلال، يعني مش البنك كله حرام. البنك القرض والاقتراض فقط هو الحرام، في حواله وفي بيع عمله وفي في اشياء كثيره، في خطاب ضمان، في خطاب الضمان برضه في مشاكل، في يعني مش كل البنك حرام، في تفصيلات كده. البنك زي اي مؤسسه فيها الحلال والحرام، بس احنا البنوك الاسلاميه عملت ايه؟ خدت الجزء القرض ده وعملته حاجه اسمها مرابحه، تورق، اشياء تانية نقدر فيها كلام فقهي. يصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو ان يقول ملكتك هذا على ان ترد بدله، فان لم يذكر البدل فهو هبه، البدل يعني اديته له ومش عايزه، ده هبه، يبقى هو يفرق بين القرض والهبه. القرض ياخذه ويرد بدله، الهبه ياخذه ولا يرد شيء. واذا اختلف فالقول قول المالك، لان التملك او التمليك بغير عوض هبه، يعني اختلف القرض قال له انت اديتهاني هديه، القرض قال له انا اديتها لك قرض، المقترض قال انت اديتهاني هديه، اختلفوا وجولك عشان يقولك احكم بيننا، هتاخد قول مين؟ صاحب المال، هو ادرى اديها له على اساس ايه؟ فنقول له انت اديتها له هبه ولا قرض؟ ان قال قرض خلاص يؤخذ بكلامه، قول المالك. ويثبت الملك في القرض بالقبض، ويثبت الملك في القرض بالقبض، ديت معناها ان الانسان لو اتفق مع انسان على قرض ولم يقبضه، قرض العقد لم ينفذ. يعني جالي وقال لي انا عايز منك 1000 جنيه قرض وهديهم لك الشهر الجاي، قلت له عناية الاثنين انا تحت امرك، تعال بكره خدهم، هل هذا عقد ولا لا؟ جالي بكره ظروف، قلت له انا اسف انا غيرت كلامي، هل انا ملزم شرعا بشيء؟ لا، ده وعد، والوعد ده اختلف لعدم الامكانيه الظروف. انما يتم العقد بالقبض، يعني جالي اديته ال1000 جنيه وبعد ما مشى انا قلت ايه؟ انا عايز ارجع في كلامي، لا خلاص هو خد القرض يرجعهم في الموعد المحدد، يثبت الملك في القرض بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، إن هو أصلا لا يتم إلا بالقبض، ولا خيار فيه، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره، فهو كالواهب. مقرض دخل على بصيرة يعني مديها له، هو يعلم حقيقة العقد. يصح شرط الرهن فيه، ده برضو مسألة تانية. فرضنا أن أنا مش واثق في هذا الرجل، وأنا عارف أنه لعبي، فقلت له أنا هديك القرض بشرط تديني رهن. الرهن عقد من عقود الاستفاق هيجي بعد القرض. رهن يعني هديني حاجة، شيء عيني هو يملكه، أستطيع أن أنا أستوفي حقي من هذا العين لو هو خالف شروط القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في فترة لا يجد قوت، لا يجد قوت، ما فيش ولا حباية رز في البيت، فراح لواحد يهودي وقال له أنا عايز منك شعير سلف لأهلي أكل. طبعا الشعير ده أقل نوع من الطعام، ما حدش دلوقتي بياكل شعير، هم بياخدوه يطحنوه وياكلوا منه. طبعا ده يهودي، هيقول له ايه؟ اسف ما مش ضمنك، هات لي رهن. يهودي بقى رهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهنه درع، درعه بتاع الحرب، ده له رهن، قال له هات الشعير وانا لو ما جبتهوش خد الرهن، خد الدرع عندك بيعه خده. فده دليل على جواز الرهن في القرض ليضمن حقه، وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل. يعني إيه لو شرط فيه الأجل؟ الحنابلة قالوا، وبرضو بعض العلماء قالوا، القرض ملوش أجل، القرض ليس له أجل. يعني أنا اديته لك، أنت قلت لي هجيبه لك بعد شهر، وأنا عزته بكرة تجيبه لي بكرة، لأن القصد فيه الإرفاق. القرض لا يتأجل، ملوش أجل، تدهوني الشهر الجاي، تدهوني اللي بعده، حتى لو احنا حطينا اجل انا كصاحب مال اعوزه في اي وقت. تمام كده؟ ده كلام مين؟ الحنابل. ولكن الامام مالك والليث ابن سعد واختيار شيخ الاسلام تيمية قالوا يتأجل بالتأجيل، بمعنى ان انا لو قلت لك الشهر الجاي يبقى لازم مني ومنك. ليه؟ لان الانسان المقترض في حاجة الى القرض، الأصل في كده أنه ما استلفش من الناس إلا ما هو محتاج، وكوني أخالف الوعد أو الأجل وأطلبه في وقت معين، ده تضييق على المقترض. صح؟ جه اقترض مني 30,000 جنيه يعمل عملية، قلت له ما فيش مشاكل بس أنا هعوزهم في أول شهر 10، قال لي ماشي. دي قصة. الحكم إيه بقى؟ الحنابلة قالوا يطلبهم في أي وقت، شهر ان شاء الله يطلبهم بكره، يقولوا هاتهم لي تاني. الامام مالك قال لا، هما الاثنين ملزمين بشهر 10 للاجل، لان انا لو فرضنا راجل بعد العمليه طالع من العمليه قلت له انا عايز الفلوس بتاعتي، هيجيبهم من ايه؟ طيب هو خدهم وعمل تحاليل وحجز وخلاص حاجزينه، واتصلت بيه قلت له انا عايز الفلوس بتاعتي، هيجيبهم من ايه؟ يبقى اذا انا ورطته في ان انا اعطي له مال واسحبهم مني. فكلام الإمام مالك أرجح وأرفق، بشرط أنه يعطيه في الأجل المطلوب، في شهر 10 يجيبهم له، مش يجي في شهر 10 يقوله طب كمان شهر أصل العملية ما نجحتش، ويقعد يماطل، ده اللي حرام، لأن الرفق بالاتنين. فالراجح إن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا، ده المذهب. واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يتأجل بالتأجيل، وده قول الإمام مالك وقول الإمام الليث، وهو يوافق الشرع في الإرفاق بالقرض، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم. يعني ده حال، يعني لو أنا قلت له خليهم الشهر الجاي ده تبرع مني، وما دام انا تبرعت ما يلزمنيش ممكن ارجع تاني في كلامي، ولكن يحصل فيه من الضيق كتاجيل العاريه. العاريه اللي الشيء المستعار سلفته لك وقلت لك بعد اذنك انا عندي ظروف انا عايزه تاني، يتاجل ولا لا؟ دي برضو في كلام لما نجي. ان اقرضه تفاريق ثم طالبه به جمله لازم المقترض ذلك لما قلنا. يعني ايه التفاريق وطلب جمله؟ يعني استلف منه النهارده 10 وبكره 10 وكمان شهر 10، وجيت انا بقى قلت له طب انا عايز ال 30,000 كلهم في شهر واحد تفاريق وخدتهم من جمله. ده طبعا لازم المقترض ذلك. فان اراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم. هنا القرض عبارة عن عين وبدل، يعني هو أعطيه عين ويعطيني بدله، مش نفس العين. اديته شوال شعير هيديني شوال شعير زيه لأن هو استهلك هذا الشوال. طيب في فرق بين العارية والقرض، دي مهمة جدا، إن يعني كثير من المعاملات بتكون عارية وإحنا بنحسبها قرض. العارية أن يرد عين المال، العارية أن يرد عين المال، القرض أن يرد بدل المال. مثال: جاري عايز يستلف مني أنبوبة، بوتاجاز خلص عنده وعايز يشتري أنبوبة، خد الأنبوبة بتاعتي استعملها وجاب لي بدلها، ده قرض ولا عارية؟ قرض، لأنه أتى بالبدل. طيب وهو بعد ما يشغل الأنبوبة لقى ما عندوش حل، خبط قال لي أنا عايز الحل، فاضية ولا مليانة؟ فاضية. خد الحلة طبخ وجاب لي نفس الحلة، دي عارية ولا قرض؟ عارية. يبقى العارية إن أنا سلفه حاجة واداني نفس هي بتاعتي، هو تمليك منفعة هو هينتفع بيها ويردهاني، إنما القرض تمليك عين بقت بتاعته. هنا بيقول لو بذل المقترض مثله، ما اداليش نفس الأنبوبة، هو اداني نفس الأنبوبة ما ادانيش أنبوبة تانية، خدتها ما استعملتهاش، اخترطتها خدتها حطيتها لقيت ما فيش فايدة، ما حدش جه ياكل، ما طبختش فيه، فلما طلبها اديتها له هي نفس هي. ده قرض ولا ايه؟ قرض. طب فرضنا بقى المقترض اراد المقترض رد عين المال عايزه، فهنا لازم المقرض قبوله، قال له انا عايز الانبوبه بتاعتي اللي انا اديتها لك، لازم المقرض قبوله. او هنا بذل المقترض، ده اللي قبلها، بذل المقترض مثله، المثليه، فالقول قول المقترض، ماشي؟ لان الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم، يجيب له المثل مش الايه؟ مش العين، خلاص؟ طيب إن أراد المقترض رد العين قال له أنا عايز أنبوبتي، لازم المقرض قبوله. أراد المقترض اللي هو يرد نفس العين، قال له الأنبوبة بتاعتك أنا ما استعملتهاش، أنا هردها هي. المقرض يلزم قبوله لأنه هي ما اتغيرتش، لأنه بصفة حقه فلازمه قبوله كما لو دفع إليه المثل، مش كده؟ لو هو المقترض حاجة من الاثنين، يرد البدل يرد المثل، رد البدل فعل ما عليه، لو رد المثل يلزم المقترض قبول المثل العين، رد المثل اللي هو البدل، لو رد العين لازم المقترض قبول لو أن العين لم تتغير. طب فرضنا بقى هو راجل خلص نص الأنبوبة وقال له خد أنبوبتك اهو، ينفع له حق في الرفض؟ ليه حق في الرفض؟ ليه؟ انا عايز انبوبه كامله، انا اديتها لك كامله تدهني كامله، فله حق في الرفض. يصح قرض كل ما يصح السلام فيه، طبعا ده بيحيل على الباب اللي قبله اللي هو ضبط الصفات في السلام، لانه يملك بالبيع ويضبط بالصفه، فصح قرضه كالمكيل الا بني ادم، فإن أحمد كره قرضهم فيحتمل التحريم. هنا مسألة قرض بني آدم، فرد بني آدم يعني خادم. واحد عندي أنا عندي خادم عبد وجاري ما عندوش، فقال لي ادهوني شوية ينظف البيت ورده لك تاني، ده قرض ولا عارية؟ عارية، لأنه هيرده له تاني. قال له لا أنا عايز قرض بقى، تدهوني خالص وأنا بقشي لك واحد من السوق. ده في خلاف بين العلماء. ليه؟ لأن القرض يرد المثل، والمثلية في البني آدمين صعبة. يعني أنا حدي له واحد هيجيب له واحد زيه، هيجيب له واحد زيه إزاي؟ ممكن نفس السن وممكن نفس القوة، ولكن مش نفس العقل، مش نفس الخبرة. الراجل قاعد عندي سنين فاهم البيت حتة حتة وفاهم دماغي، هو بيعمل الحاجة اللي أنا عايزها من غير ما أقول له، هيجيبها لي منين دي؟ فالعلماء قالوا قرض الخدم يرد البدل دي فيها صعبة. فالإمام أحمد كره ذلك. الإمام أحمد لما يقول هذا أكرهه، العلماء بيحطوا فيها روايتين، الكراهة التنزيهية والتحريم، لأن السلف كانوا بيقولوا على الحرام مكروه. السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين كانوا بيقولوا على الحرام مكروه. نادرا ما تجد أن الإمام يقول حرام في حاجة قطعية، إنما يقول أكره ذلك. أكره ذلك يعني حرام ما يتعملش. فهنا الإمام أحمد لما قال أكره قرض العبيد، فالتلامذة بقى اختلفوا، طب يكره الكراهة ولا تحريم؟ فبيقول هنا يحتمل التحريم اختاره القاضي، ده المذهب إنه حرام قرض البني أدمين لشدة الاختلاف. بعد كده أنا هاخده الأصل في القواعد الشرعية قطع النزاع والخصومة، ده من العقل، ربنا بيعطي الناس قواعد عشان بعد كده ما يتخنقوش. فلما يحرموا، طب أنا بقى هروح أجيب له واحد من السوق مثله، أنا اعتبرني أمين وأنا هجتهد في المثلية قدر الإمكان، وأجيب واحد يعني يشبهه قدر الإمكان. وبعد ما جبته وديته له قال لي لا ده مش زيه، هعمل ايه؟ ده انا بقى خساره جهدي في ان انا اجيب واحد مثله، وبعدين اديته له قلت ده مثله، قال لي لا مش مثله، ليس كما اخذته تماما. ها الراجل التاني عنده خبره، عنده ذكاء، فطن، بيفهم، انما ده لسه جديد وهيتعلم من جديد وحاجات كتير. فالإمام المذهب على أنه يحرم، لا يجوز ذلك، لأنه لم ينقل. ده سبب التحريم أنه ما فيش حاجة من السلف، ما فيش واقعة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض عبد ورد مثله، وهو لم ينقل، ولا هو من المرافق، بالعكس ده هو ممكن يكون سبب خصومة، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، دي مصيبة تانية. هو عنده جارية قال له طب سلفها لي كده، امتلكها قرض امتلاك، فوطأها وبعدين لم يجد مثلها فردها، طب ما ده هيفضي إلى وطأ الجارية. ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم، السلم فيهم صحيح يعني يجوز السلم في العبيد. فأما طبعا المسألة ملهاش واقع دلوقتي، ولكن في البهائم لها واقع، قرض البهائم أنا هاخد بهيمة واجيب لك زيها، فدي ممكن يجوز على أساس أن البهائم تتشابه. أما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان. احنا قلنا المرة فاتت الجواهر ما يصحش السلم فيه، السلم معناه أن أنا رحت للجواهرجي قلت له خد 100,000 جنيه وعايز جوهرة، العلماء يقولوا العقد ده باطل. ليه؟ لأن كلمة جوهرة دي كلمة واسعة، في جوهرة ب100,000 وفي جوهرة ب100,000,000، فهيجيب له أنه جوهرة ولا يستطيع ضبط صفاتها، يعني ملهاش دلوقتي نقدر نقول أن الجوهرة لها درجة معينة يقدر يجيبها. ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز، ذكره أبو الخطاب في كتاب الهداية، لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، ملوش شبيه. الثاني يجوز، ده الصحيح في المذهب وده قول القاضي، لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر وغيرها في القيمة. يعني لو فرضنا أنه عجز يجيب له إيه؟ تمنها. ولا وعلى هذه الرواية رد المقترض القيمة، ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر، فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجوز، لأن القرض يقتضي رد المثل، وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء. طبعا دي مسألة معروفة عقلا، إنه لازم اللي هيقرضه يعرف هيقرضه قد إيه عشان يعرف يرد مثله. يجب رد المثل في المثليات، لأنه يجب مثله في الإتلاف، ففي القرض أولى. فإن أعوز المثل لم يجد يعني مثل، فعليه قيمته حين أعوز، القيمة حين أعوز، معنى إيه الكلام ده؟ لأنها حينئذ تثبت في الذمة. المثل، واحد اقترض مني موبايل، قال له أنا هاخده ليا وهبقى اشتري لك واحد تاني مكانه مستعمل ونفس الصفة بتاعته. سهل جدا صفات الموبايل، يعني مستعمل بدرجة معينة. طيب استعمله السنة دي، جه السنة الجاية قال له أنا هجيبه لك السنة الجاية، السنة الجاية جه اشترى الموبايل زيه، ما لقاش في السوق نفس الموديل، اتلغى. في موبايلات بتنزل وبعد كده ايه الموديل الجديد بينزل وخلاص، بقى المصنع ما عادش بينزل، اتلغى. يعمل ايه؟ يجيب له قيمة، خلاص اعوز المثل. اعوز المثل، الاعواز اللي هو ايه؟ عجز عن الاتيان به. اعوز، اعوز المثل. يجب القيمة حين الاعواز، في السنة دي مش بتاعت السنة اللي فاتت. نقول له شوف اخر سعر وقف عليه الموبايل بكام وتبيعه، طبعا ده هيبقى اقل من السعر وتديله ثمنه، اقل او اكثر. مثل حين اعوز. وفي غير المثلي وجهان، احدهما يرد القيمة، لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف. ده صححه في التصحيح الفروع. الثاني يرد المثل، لما رد المثل ده ملا إليه ابن قدامة هنا، وأيضا ملا إليه في المغني، وظاهر كلامه في المغني هذا الكلام. يرد المثل لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، بكر اللي هو إبل يعني شاب فتي، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليها أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، الرباع أكبر منها يعني دخلت السنة السابعة، فقال أعطيه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. طيب هنا في الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المثل، فلم يجد المثل فرد أفضل من المثل، فكلام المؤلف هنا فيه ليه دليل أنه يرد المثل. ولأن ما يثبت في الذمة في السلم يثبت في القرض كالمثلي بخلاف الإتلاف. ضبط المثلي وغير المثلي بيختلف من عصر لعصر. كان متأخرين المذهب يقول المثلي في المكيل والموزون. المثلي يعني إيه؟ يعني أستطيع أن أتي بمثله، ده في المكيل والموزون. أما الباقي فيصعب الإتيان بالمثل، زي المعدود مثلا. هل المعدود ممكن أجيب المثل؟ معدود يعني إيه؟ يعني البطيخة مثلا بتتعد بالواحدة، أنا خدت بطيخة، ممكن أقول لك لا أنا هاخدها منك وتديني بطيخة زيها؟ تنضبط إزاي؟ لازم لها ضابط. كلمة بطيخة، ما في بطيخة 25 كيلو وفي بطيخة 3 كيلو. الراجل خد منه البطيخة 25 كيلو قال له أدي لك، جاب لك بطيخة، جاب له بطيخة اللي هي لسه 3 كيلو، هيتخانقوا ولا لا؟ طب قول لي انا عايز زيها. طب زيها ديت لازم ايه؟ في معيار ثابت يصح القياس عليه، اديني معيار ثابت. فقال له الوزن، يبقى رجعنا لايه؟ للوزن. قال له الكيل، رجعنا للكيل. فالعلماء قالوا ايه؟ يبقى الكيل والوزن هي المعايير الثابته التي يرجع عند الاختلاف اليها. طيب دلوقتي الامر اكبر من كده، صح؟ في أشياء بتنضبط بضبط مصنع. يعني الكوبايات اللي بتطلع دلوقتي، كوبايات كل المصانع عاملة كوبايات درجة واحدة، تلاقي كوباية طالعة المصنع بيطلع بقاله 10 سنين نفس الكوباية، ما تختلفش كوباية عن كوباية، يبقى ده مثلي، جزء يصح قرضها استلفها ورد زيها بنفس الخامة ونفس فهو ده قصده يعني. بخلاف لأن ما يثبت في الذمة في السلم يثبت في القرض كالمثلي، بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحصر، والقرض ثبت للمرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا، ويقوله تقريبا هنجيب مثله. فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض، هنا القيمة بقى اللي هيعملها مش حين الإعواز، حين القرض، لأن ده مثلي ملوش إيه، ملوش، لأنه غير مثلي، ملوش مثلية، لأنها حينئذ تجب. فصل. يجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير. هنا برضو مسألة قروض الخبز، يعني مسألة كانت منتشرة عندهم وكانوا بيحبوا ان هو يحطوها للناس تتعلمها، نعم، ولغاية دلوقتي في الفلاحين تجد مثلا بيت من البيوت ما بيخبزوش كل يوم، خبزوا النهاردة قرص وجارهم ما خبز، فيقول له طيب هات لي 10-15 قرصة وانا بكرة لما اخبز هجيبهم لك. ده كان منتشر في الفلاحين، يعني يبدلوا مع بعض. فالفقهاء اتكلموا فيها، والرز، بس هو بيتكلم عن الخبز. ليه بقى؟ لا الخبز بالذات ليه؟ هيقولوا دلوقتي ورد مثله عدد بغير وزن، يبقى كده ما ردش لمعيار ثابت، احنا قلنا الوزن والكيلو معيار ثابت. طيب وعنه لا يجوز الا بالوزن، ده طبيعي ان الروايه الثانيه تبقى موجوده، بس المذهب الاول. وجه الاول ما روت عائشه قالت قلت يا رسول الله ان الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زياده ونقصانا، فقال لا باس انما ذلك من مرافق الناس لا يقصدون به الفضل. لا يقصدون به الفضل يعني ايه؟ يعني انا راجل كريم، جاري اداني 10 قرص صغيره كده سلف، فانا جيت ارد فقلت للناس ايه، لما تيجي تردوا ال10 بتوعهم كبروهم شوي من عندي، يعني ارفاقا بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما رد قال لا يقصدون به الفضل، هو رد والقارض لا يقصد به الزيادة، هو 10 قرص قصاد 10 قرص وخلاص. فدي من مرافق الناس، فالعلماء قالوا دي حاجات من الأساسيات التي يجوز للناس أن يقترضوها دون قصد، ده ملح زيادة، ده ناقص، ما بيبقاش مثلية، لأن القرصتين بيطلعوا من فرن واحد وما بيبقوش زي بعض. فهنا بيقول إيه بقى؟ مش لازم المثلية فيها. فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يقصدون به الفضل، بس الحديث ضعيف. عن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير قال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر الشافعي. ضعيف برضه. ولكن المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث بكر رد خيرا من البكرة التي أخذها. فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها. واحد استلف من واحد قبل 2003 10,000 دينار عراقي، خلاص جاء في 2003 الاحتلال الامريكي، عملوا ايه؟ لغوا العمله وغيروها، ادوا للناس فرصه، قالوا هاتوا العمله اللي عندكم وخدوا مكان. الراجل اداله 10,000 دينار عراقي وقال لي هاتها لي بعد سنه، السنه اتغير هيردها له بالعمله الجديده وبنفس سعر العمله القديمه، العمله القديمه خلاص. هنا قال ايه؟ تركت المعامله فعليه قيمتها يوم اخذها. بنفس القيمة بالعملة الجديدة. هنعمل معيار ونقول والله الدينار العراقي القديم بيساوي نصف دينار عراقي جديد، يبقى يديله ايه؟ الضعف. يديله الضعف. طب يساوي الربع، يديله أربع أضعاف، وهكذا. طب العملة ما اتمنعتش، هي نفس العملة وتعومت، هيداله هي هي. يعني واحد استلف من واحد من السنة اللي فاتت 1000 جنيه، كان الدولار بكام؟ 7 جنيه زي ما يكون بقى، أنا مش فاكر. دلوقتي بقى الضعف، بقى 12 جنيه، 11 جنيه. يجي يقول له لا معلش أنا سلفتهم لك والدولار أبو 7، تجيب لي الدولار أبو 7 تديني ضعف المال، ينفع؟ لا، لأن هذا المال لم يحرم ولم يمنع، ده هو هو. وطبيعي أن المال بينقص، وأنت اللي أنت اللي اخترت السنة، مش هو اللي أجبرك على السنة. ودي مش معاملة يقصد بها العوض، إنما يقصد بها الإرفاق، يدهم لهم هم. لو نصح بقى كان سلفه بالإيه؟ بالدولار. نص عليه لأنه معنى منع، معنى منع إنفاقها فأشبه تلف أجزاء، كأنها تلفت. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت، هنا بقى الكلام، إن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت، فليس له إلا مثلها 10 جنيه ب10 جنيه، لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. زي واحد استلف من واحد شوال رز، كان شوال الرز ب100 جنيه، السنة اللي بعدها شوال الرز بقى 50 جنيه، ورده له يقول له لا أنا عايز شوالين. لا طبعا، نفس الايه الصورة. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا. دي بقى قضية الربا، ربا القروض. يبقى انتهينا من ربا البيوع دي المرة اللي فاتت، دي ربا القروض. من أخذ أموال الناس، حديث صحيح، من أخذ أموال الناس ولا يريد أن يردها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس وأراد أن يردها رد الله عنه، ومن أراد أن يتلفها أتلفه الله. فهو الراجل كده بيعرض نفسه لسخط ربنا، ربنا بيتلفه. كلمة الإتلاف دي العلماء اختلفوا فيها، هل إتلاف بدني ولا إتلاف ما عنده، والاثنين معمولين به. يعني ربنا يضره في نفسه أتلفه، يجد الأمراض انتشرت في بدنه وملهاش علاج، يروح لميت دكتور وما فيش فايدة، ويجد ماله فيه إتلاف يتلف، مش ما فيهوش بركة، إتلاف ضاع. يقول لك المحفظة أنا جاي فيها 1000 جنيه، بص ما لقيش فيها ولا مليه، سرقت وإتلاف المال. فده بسبب مطل الناس حقوقهم. ومثل أن يشترط رد، هنا القرض شرط فيه نفعا، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، أو أن يبيعه أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدى إليه أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه، وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجه إلى بلد في حمله إلى نفع لم يجوز ذلك. دي مسألة ثانية، خلينا في المسألة الأولانية. المسألة الأولانية القرض الذي جر نفع، احنا قلنا ده ربا، بيسموه ربا ربا قروض، ليس له مادة. هنا بيقول أي قرض، واحد جه يستلف مني فلوس، فقلت له هتاخد الفلوس ده ايه بشرط، 1000 جنيه ده هم هتاخدهم بشرط، كل شهر تديني 100 جنيه، خدهم ان شاء الله تاخدهم 10 سنين، كل شهر تديني 100 جنيه، بيأجر الفلوس، ينفع؟ ده ربا بالاجماع، ربا مفيش خلاف بين المسلمين على ان هذه الصورة ربا. زي البنك كده يقول له هات لي فلوسك وكل شهر هتاخد 100 جنيه 200 جنيه على حسب راس المال، ده تأجير فلوس، ده ربا. طبعا البنك واسطة، بياخدهم يقرضهم لغيره وياخد هو فرق بين القرض والإقراض. طيب هنا بقى لم يحدد مادة، يعني أنا اديتك موبايل سلف قلت لك هتاخده تجيب لي موبايلين، ده ربا. طب بعته لك وتجيب لي موبايلين، ده مش ربا. فرق بين البيع والقرض، ماشي؟ بيع ان هو هياخده، بيع ويديني قصاده موبايلين، القرض ان هو هياخده ويديني قصاده موبايلين قرض، ده ربا وده مش ربا. وطيب مسألة تانية بقى، شرط أن يوفيه في بلد آخر. إحنا الاثنين بنعمل عمرة والراجل اتسرقت فلوسه، قال لي معاك ريالات؟ قلت له خد ريالات اهو بشرط ان انا مش هاخدهم منك هنا، هاخدهم منك في مصر. خلاص، دي ايه الاشكال اللي فيها اللي الفقهاء اختلفوا فيها ليه؟ قال لك اشترط عليه منفعه، ليه؟ حمل الفلوس ديت مشكله. ماشي، دلوقتي في اي تي ام وبطايق، بس مهما يكن حمل المال مؤنه. انا خلاص عهدتهم راحوا من عندي، لو اتسرقوا منه هيجيب لي مكانه. يبقى في نفع للقرض، للقرض ولا لا؟ في نفع للقرض. طب في نفع للمقترض؟ طبعا. امال هو مقترضهم ليه؟ فاصبح في قرض نفع للقرض والمقترض الاثنين. فهنا بيقول ان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به سفتجه، سفتجه يعني شيك، الى بلد في حمله اليه نفع، إلى بلد في حمله إليه نفع، بلد حينتفع بالحملة، لم يجوز ذلك. ده المذهب. والراجح أنه يجوز، الراجح أنه يجوز، اللي هو تحويل العملة من بلد لبلد لأمن خطر الطريق، لأن في منفعة في الطرفين. ده كلام شيخ الإسلام تاني هيجي دلوقتي. وإن لم يكن لحمله مؤنة فعنه الجواز. في حمل مؤنة زي الاي تي ام، زي الشيك، زي بطاقة، اي بطاقة ائتمان، ما عادش ليه حمل مؤنة. يعني البطاقة لو وقعت ضاعت هقدر استطيع ان اطلع غيرها من اي مكان، لان هذا ليس بزيادة، بزيادة قدر ولا صفة، اداله نفس الفلوس، فلم يفسد به القرض كشرط الاجل. وعنه في السفتجة مطلقا روايتان، لانها مصلحة لهما جميعا. والراجح الجواز. ده اختيار ابن قدامة واختيار ابن تيمية، ان هو يجوز السفتجة، كمبيالات او تحويل العملة او امن خطر الطريق، ده كل ده جائز. ان شرط رد دون ما اخذ لم يجوز، لانه ينافي مقتضاه. دون ما اخذ، قال له بص انا حديك 1000 جنيه بشرط تديهم لي 900. هنا برضو بيقول لا، مش هينفع، ما ينفعش الشرط عليه لا زيادة ولا نقصان. تاخد المال وتدي له 100، انت حر، لأنه ينافي مقتضى وهو رد المثل، فأشبه شرط الزيادة. ويحتمل ألا يبطل، لأن نفع المقترض لا يمنع منه، لأن القرض إنما شرع رفقا به، فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة. وراجح أنه جائز، لأن ده تبرع، خدتهم 1000 وتديهم لي 900، ده تبرع. وكل موضع بطل الشرط ففي القرض وجهان، أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا، والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترض، فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله. والراجح إن هو يبطل. يعني إيه الشرط في القرض أبطل القرض؟ يعني واحد راح اقترض من البنك مال، خلاص، وبعد ما اقترض المال بربا تاب، عرف إنه حرام وتاب، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه التوبة والرد في الحال. إن كان يستطيع أنه يخلص من هذا القرض، لابد أنه ينهي المعاملة، لأن القرض أصلا كان باطل بشرط، الشرط ده أبطله، فعليه أن يسدد في الحال. فإن لم يستطع استعان بالله وسدد في الأوقات ولا يعود إلى ذلك. إن وفاه خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة جاز. يعني فرضنا واحد كريم اتزنق، خد الفلوس، اتكسف يرد زيها، فحط من جيبه كمان زيادة وردها، ده جائز ولا لا؟ من غير شرط، ولا التاني يعرف، ولا القارض يعرف، ولا اشترط عليه، هو قال له خد 1000 وهاتهم لي 1000 زي ما هم، فالتاني جه حطت من عنده زيادة وادهم له 1100. بيقول هنا يجوز. لحديث أبي رافع، حديث أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكر ورد رباعي، سلف عنده 3 سنين ورد واحد عنده 7 سنين. لحديث أبي رافع، وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس. موضوع الهدية في القرض دي موضوع برضو الفقهاء اتكلموا عليه. يعني واحد استلف من واحد 100,000 جنيه، قال له هاتهم أنا هعمل بهم إيه، عملية أو هعمل بهم حاجة وردهم. وفي أثناء فترة القرض بيديله هديه كل شهر ولا حاجه، يبعت له ايه كيلو سمك، يبعت له اكله حلوه مكسوف منه يعني. الفقهاء قالوا لا ما ينفعش. ليه؟ لان الهديه دي بسبب القرض. خد بالك الفقهاء هدفهم ان هم يمنعوا كل ايه كل شبهه للربا. يقولوا لا هو ده له. هل كان كده الحكم، هل كان بينهما هدايا قبل القرض ولا لا؟ ان كان بينهم هدايا يبقى ده متعود على كده ماشي، اصحابه هو كده كده لما ده بيجي له حاجه بيقسمها بينهم وبين بعض. اتنين اخوات مثلا واستلف منه، هو بين الاخوات بيدي لهم هدايا مع بعض، ده جائز لان هي القرض لم يغير الصوره. انما واحد اول مره يعرفه اداله هدايا ما ينفعش، يبقى ده بسبب القرض. فبيقول هنا ايه، وقال في بلد او اهدى اليه هديه بعد الوفاء فلا باس، لو بعد الوفاء خلاص اداله الفلوس وبعدها اداله هديه فلا باس. وقال ابن ابي موسى ان زاد مره لم يجز ان ياخذ في المره الثانيه زياده قولا واحدا. هنا بقى ابن ابي موسى قال ايه، لو فرضنا بعد موفاه وجه اداله هديه بعد الوفاء ما ينفعش يديله ايه قرض تاني، لانه خلاص عرف ان هو قرض بهديه فهو ما كانش يعرف. فبيقول لا يجوز لها ان يعطيه في المره الثانيه، لان كده تبقى هو في ذهنه ان هو هيديها له عشان القرض. ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. المعروف بحسن القضاء اللي هو رجل كريم الناس كلها عارفه ان هو ما بيردش نفس الحاجه فيجوز اقراضه. وذكر القاضي وجها في كراهته لانه يطمع في حسن عادته، والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولان خير الناس احسنهم قضاء. في نقطه مهمه كان بعض اخواننا بنتكلم فيها، ان الحاجه ليس دليل، حاجه الانسان ليس دليلا على ان الله يذله. دي لابد من المعتقد الاساسي. واحد فقير وراح لاخوه وخبط عليه قال له بعد اذنك انا عايز سلف، قال له ما عنديش، مش معناه ان هذا الرجل ليس كريما عند الله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع الموضوع ده. النبي صلى الله عليه وسلم راح يستلف من واحد كان يهودي قال له ما عنديش، ما مش همديك حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم احب المخلوقات الى الله عز وجل وافضل المخلوقين على الاطلاق، افضل من الملائكه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتكي فقر ولم يشتكي الحاجه ولم، انما احنا اللي احنا بنشتكي. واحد ضاق بيه الحال، المرتب ما كفاش بس اخر خمس ايام، يقول ده ضيق وربنا ضيق علينا. سبحان الله، بيمر على النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهر والشهر ثلاث شهور لا يوقد في بيته نار، مش خمس ايام في الشهر. فقضيه احتياج المال مش قضيه معياريه ان احنا نستطيع ان احنا نقول الواحد ده كريم عند الله او لا بمدى فقدان المال. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقترض، ولان خير الناس احسنهم قضاء، ففي كراهه قرضه تضيق على خير الناس وذوي المروءات. فصل، ان اهدى له قبل الوفاء، يبقى احنا قلنا بعد الوفاء لا باس، بس في كلام لابن ابي موسى على انه لو ثاني مره ما تجيش، بس مش هو ده المذهب، المذهب على انه يديله برضه. طيب، ان اهدى له قبل الوفاء من غير عاده، يبقى هو هيقسم، يبقى الهديه بنقسمها بعد الوفاء يجوز، قبل الوفاء هنقسمها قسمين. قبل الوفاء من غير عاده، من غير عاده يعني ما كانش بينهم هدايا قبل ذلك، وقبل الوفاء بعاده. طيب، من غير عاده او استاجر منه باكثر من الاجره او اجره شيئا باقل، عايز يطلع منه منفعه وخلاص، عنده حاجه بياجرها قال له طيب انا بدل ما اجرك ب 100 اجرك ب 150 مصلحه بدل ما انت خدت القرض مني، او العكس الثاني عنده بيت وانا اللي اديته سلف فاقرضني باقل من الاجره المعتاده، او استعمله عمل قال له انا عندي الشقه مش نظيفه تعالى نظف بالقرض، فهو خبيث خبيث يعني حرام، إلا أن يحسبه من دينه، من دينه، يحسبه من دينه، يعني يحسب. جه أجر عندي قال لي والله أنا حدهولك بأقل من الناس عشان أنت راجل صاحب فضل علي. يحسب الناس بتاخد كام وهو أجرها بكام ويخصم من الدين. لما يجي يسدني يقول له أنت وصلك من الدين كذا خصمه. كما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما فسأل ابن عباس قال أعطيه 7 دراهم. سلف سماك كل شوية السمك إيه يديله سمك هدية. فهو كان بيحسب، فجه وقت السداد قال له السمك كان بـ20 اللي اديتك 20 درهم والسمك اللي انت اديتهوني بـ13 درهم يتبقى لك 7 هاتهم او خدتهم مني. رواه ابن ماجه صحيح. حتى بلغ 3. طيب نقراها تاني. رجلا كان له على سماك 20 درهم على سماك ماشي، فسأل فجعل يهدي إليه السمك ويقومه. مين اللي بيهدي؟ السمك. السمك بيهدي الرجل الثاني. بيقوم المقرض السمك، يعد السمك ويحسبه له حتى بلغ 13 درهما فسأل يعني السماك ابن عباس قال أعطه 7 دراهم اديله 7 دراهم لأنك أنت وصلت له حقه 13 درهم. رواه ابن ماجه حديث صحيح. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، حتى ما يركبوش الدابة. معاه في العربية بيمشي كل يوم يلاقيه رايح الشغل ماشي ولا بيعبره، لما اداله السلف زمر له عشان يركب معاه. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه، يرضاش يركب، جرى بينه وبينه قبل ذلك. فإن كان بينه معاهدة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس. لو كان بينهم بقى هو يوصله ورايح وجاي كده كل يوم فلا بأس. فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه. المسألة ممكن بصيغة تانية، لو أقرض غريمه المعسر 1000 ده في كشاف القناع ليوفيه منه أي 1000 ومن دينه الأول كل وقت شيئا جاز. يعني بيضرب مثال، واحد استلف مني 1000 جنيه وأعسر وعنده محل، فهو علشان يشتغل ويسدد عايز فلوس، فقلت له خلاص أنا هديك كمان سلف قرض تشتغل بيه وتديني القرضين تسلفني، ده معنى الكلام. فهنا بيقول جاز. ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز، لو كان عليه طعام واداله فلوس يروح يشتري ويوفيه به جاز. ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيه لهم فلا بأس، دي الواحد وسط يعني، لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. إيه الشبهة اللي فيه؟ الشبهة أن أنا أقرضته لينفعني بالقرض الأول ليوفيني، هو راجل أعسر معهوش ولا مليم، أقول له ده من أنت عندك محل شغله، يقول البضاعة كلها مش بتاعتي ولا بعرف أبيعها، أصحابها خدوه، عايز بضاعة علشان أقدر أبيعها وأوفيك. فأنا أقرضت القرض الثاني علشان يقدر يديني القرض الأول، يبقى ده نفع ولا لا؟ نفع، بس النفع ده في الشرع هنا بيقول لا ضرر ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. عمر الشرع ما يجي يقول أنت الراجل ده نفعته وحيحرم عليك أنك تسدد القرض الأول لأنه من الربا. قال القاضي ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، دي مسألة تانية بقى. واحد يتيم، ولي اليتيم واجب عليه شرعا أن يحافظ على مال اليتيم. هل له أن يقرض الناس من مال اليتيم؟ هو كده اليتيم مش هيستفاد شيء. فبيقول لا لا, لا لا بأس إن كان فيه مصلحة، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر، يدهله في بلد عشان يدهله في بلد تاني، فده مصلحة ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه، أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها، لأنه مصلحة لهما. قال ابن أبي موسى هذا خبيث، بس المذهب على أن ده صحيح. ماشي، رجل عنده أرض وفلاح، فلاح هيزرع الأرض واللي بيطلع هيقسمه بينه وبين إيه؟ وبين صاحب الأرض. طب الفلاح بيقول له معيش حب، مفيش تقاوي، فصاحب الأرض أقرضه التقاوي، قال له خد التقاوي إيه؟ ازرعها. ده فيها مشكلة؟ لا، مع إن في نفع. النفع إيه؟ إن هو قرض التقاوي عشان يزرع وياخد نص المحصول، بس هيرد له نص المحصول والتقاوي. فبيقول ده لا بأس، لأنه من المنافع والمرافق العامة. وإذا قال المقرض إن مت فأنت في حل فهي وصية، واحد بيدي الواحد قرض فلوس وقال له أنا مت أنت الفلوس دي بتاعتك في حل، دي تعتبر من الوصية. كلمة الوصية يعني تحسب من تلت التركة، يعني لو فرضنا الرجل ده لا يمتلك إلا هذا المال هنقول دي وصية بطلة. واحد معهوش غير 10,000 جنيه واستلفتهم، فقال لي كده لو خدتهم وانا مت حلال عليك مش عايزه. بعد ما مات الورثة يقولوا هم ال10,000 جنيه دول ملكه كامل، هنقول له هياخذ منهم التلت ويرد الباقي للورثة. وان قال ان مت ان مت فانت في حل لم يصح، لو انت بقى مت انت في حل لم يصح، لانه ابراء علق على شرط. وان قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها جعل على ما بذله من جاهه. واحد راجل بيتكسف مش هيعرف يستلف من الناس، له هو جاهه، فجي مكلم واحد واسطة قال له بص استلف لي، انت راجل مع ما ما يعني ايه ما لكش مؤاخذة، يعني الناس ممكن ايه تبذل ماء وجهك للناس، استلف لي 10,000 وليك مني 500. يعني هو هيستلف 10 وياخد 950، هياخد 9,500، وال 500 هياخدهم مين؟ الراجل اللي اقترض ده. يجوز ولا لا؟ هنا بيقول يجوز صح، لانها جعاله، جعاله يعني هديه مكافاه لما بذله من جاهه، يعني اللي المجهود اللي عمله ده يستحق عليه. وان قال تكفل عني ب 100 ولك 10 لم يجوز. تكفل يعني روح هات لي 100 ولك 10 في مقابل الكفالة. الكفالة يعني ايه؟ يعني لو انا ما جبتهمش هو هيسددهم، ما ينفعش ضمان، ما ينفعش. انما لما هروح استلف الاول، الفرق بين الاولانيه والتانية ان التانية ضامن الاولانيه مش ضامن، هيقول له انا هستلفهم لفلان، خلاص فلان ده بقى انت تتفاهم معاه لفلان ده هو، لان لو اللي في النص مات هياخده من مين؟ انما الثانيه هو ياخده من اللي في النص الوسيط، انما في الاولانيه لازم يقول له ليه فلان علشان قطر يبقى عقد واحد، عقد بين الطرفين دول. الكفاله ما هوش ضمنهم، لا بس البنك ضامن، البنك في جميع الاحوال ضامن. لو يعني لو فرضنا اللي خد التاني ده خد الفلوس وهرب، البنك كده هيجيبهم له ضامن. البنك دي الحاله الثانيه اللي هو بيقول لم يجوز، لانه يلزمه اداء ما كفل به فيصير له على المكفول، فيصير بمنزله من اقرضه 100 فيصير قرضا جر نفعا. دي صورة البنك اللي هي اللي هو يبقى في البنك بيعمل بقى اللي هو خطاب الضمان، نفس الصورة كده. واحد برضو فيها مشكلة بس فيها حل شرعي. خطاب الضمان ان هو واحد عايز يعمل مشروع بمبلغ معهوش فلوس، فيروح للشركات يقول لهم ادوني الحاجات وانا هبقى سددكم، فيطلبوا منه ضامن، فيروح للبنك، البنك يديله خطاب ضمان ان احنا هنغطيك لغايه 100 مليون مليون زي ما يكون المبلغ، وناخد على التغطيه ديت ربح لنا زياده. فيقول لك انا هغطيك ب 100 مليون وتدينا 120 مليون مثلا. ده طبعا ده ربا، لان هو كده بيسلفه بمبلغ وبياخد اكتر منه. فالمجمع الفقهي لما الصوره دي وصلت لهم، مجموعه خطاب الضمان، وبحثوا فيها، المجمع الفقهي لما بيصدر فتوى بيعمل جلسه اسمها جلسه استماع، بيجيب خبراء البنوك ويقعدوا يفهمونا الموضوع، فالخبراء بيفهموا القصه كلها، يجي المجمع يحلل الكلام ده كله ويطلع في النهايه قرار تحليل. برضه هم مش اتنين تلاته، المجمع ده 180 عالم كلهم استاذ فقه مقارن في جميع انحاء العالم. اتصل بهم في التليفون، انت عضو عندنا في المجمع لانك انت استاذ، احنا عندنا جلسه في اليوم الفلاني، تعالى اقعد 7 ايام في مكه، الجلسه بتاعتهم كده 7 ايام يتداولوا فيها المسائل دي، يجيبوا خبراء البنوك يقعدوا معاهم يفهموا منهم الكلام، وفي النهايه خالص ايه، يقعدوا مع بعض ويطلعوا قرار واحد. فلما طلعوا القرار بتاع خطاب الضمان ده، طلعوا قالوا في فرق بين خطاب الضمان المغطى وخطاب الضمان غير المغطى. غير المغطى ده ربا، انا ماليش اصلا في البنك رصيد والبنك ضامني في مقابل مال، اللي هي صوره الكفاله دي. المغطى البنك يضمنني بالمبلغ الموجود، انا ليا 100 مليون في البنك، فالبنك يقول والله الراجل ده هنديك خطاب ضمان بما له عندنا، المال هو 100 مليون ليك، ما تديلوش اكتر من كده. فخطاب الضمان المغطى ده جائز، لانه في الحقيقه هو تكفل من البنك بسداد من وكيل عنه في السداد، فده جائز. طيب احيانا يقول طب ايه الفايده اللي يستفيدها العميل من ان البنك يغطيه وهو اصلا معاه فلوس؟ طب ما يغطي نفسه، ما في فوائد كبيره، ان المال تحت سيطرته لسه وبيطلع ليه ارباح في البنك، والبنك بيستعمله في الايه، في المرابحه، لو بنك اسلامي يعني، في المرابحه، ومش هيخاطر بيه، في فوائد كتير جدا ان انا فلوسي معايا. انما هي البنك هيستفاد برضه ان هو ياخد عموله في مساله الضمان، زي مسائل ضمان الوديعه، هي في الحقيقه هي ضمان وديعه، اه، بدل ما يسدد تامين جديد يبقى هو بخطاب الضمان امن المزاد كده. البنك هياخد في الصوره ان هو هيكون مضمون. وكيل يا اه وكيل هياخد على وكيل بجعل، اه وكيل في سداد المال. وكانت لا تنفق ولو أقرضه 90 عددا ب100 عددا وزنها واحد، وكانت لا تنفق برؤوسها فلا بأس به. هنا مسألة القرض بالعدد مع وحدة الوزن، يعني أنا قلت له هات لي 90 درهم وهو جاب لي 100 بس وزنهم واحد، بس القيمة على الوزن في مش على العدد. حتى هنا بيقول لا تنفق برؤوسها، يعني الرؤوس يعني بالعدد، العبرة بالوزن، ماشي، لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن، وإن كانت تنفق في موضع برؤوسها لم يجز لأنها زيادة زي الجنيه كده. إن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز، يعني هو يعني إيه هيسدده ويزود عليها كمان إيه حاجة في عقد آخر. وإن امتنع من أخذه لم يلزمه لأن عليه ضررا في الشركة، يقول له مش عايز أشاركك، والسلم عقد يعتبر فيه الرضا. ولو أقرضه نصفا قراضة يعني مضاربة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز، أو قراضة مش مضاربة اللي هو مكسر مزور، نصفا قراضة مزور مش حقيقي، على أن يعطيه نصفا صحيحا لم يجز لأنها شرط زيادة. اداله مثلا انا معايا نصف دينار مغشوش، او يعني اصل بيبقى المغشوش عندهم غير المغشوش عندنا، اللي مغشوش عندنا ملوش قيمه، هو بيبقى مغشوش وليه قيمه، يعني بتحط فيه زياده نحاس فيبقى هو اقل من قيمته، بس بيعرفوها بالصوت. الصرافي اصلا اسمه كده لانه بيسمع صرف النقود، لما بيضربه كده على حديده بيسمع صوت، هو الصوت ده اللي بيقول له عليه ده مزور ولا لا، ونسبة التزوير فيه قد ايه، فبيحدده. فهو فرضنا ان هو اداله قرادة يعني مزور، وبعد كده قال له أنا عايزه صحيح، لم يجد لأنه في الحقيقة هو فيه زيادة في في في في في حق في قيمة المبلغ وليس في حقيقة العدد. طيب باب الرهن بقى إن شاء الله نخليه المرة الجاية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.